للقرى فلله ولرسوله سبيل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الغيب والشهادة هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من المهيمن عزيز الجبار. له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.